القاهرة تقدم من بين زمان الأزمنة، بتهل يا رمضان وتلون الأمكنة، لولي على مرجان رمضان ألوان، رمضان ألوان. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا أهلا رمضان يا طبيب الروح، أهلا بالخير، الباب مفتوح، بركة وأمان، وفي كل مكان بستان الكون مليان تفاريح. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه، وبقاله زمان كانوا يقولوا شهر طوله غنوا له أهلا رمضان، رمضان جانا وكل من قرب من عشرة رمضان أو نكون في هذا اليوم العظيم، بنعيش ألوان الفخر والعزة والنصر في رمضان، وقت صيام قام حنة ويا صيام جابوا النصر الغالي لمصر. دايما يوم النصر يقرا ويسمع بره وجوه هذا العصر. تاني وتالت رابع خامس، طول العمر هكتب واكتب عنك دايما يوم النصر يقرا ويسمع بره وجوه هذا العصر. قوة شعب في عزمه ودمه عظمة مصر، هكتب تاني وتالت مليون مرة طول العمر واكتب عنك دايما دايما يوم النصر. يا شمس طلعت حية عشرة من رمضان، بركي جنود العبور في كل حين ومكان، بركي رجال كبروا لله لعبرهم ورفعوا راية الجهاد والنصر والإيمان، ورفعوا راية الجهاد والنصر والإيمان. في العاشر من رمضان نصر بدر ضد القهر، يوم ما اقتحموا رجالنا الجمر. يا برليف قول بصراحة في عز الظهر، قول قول قول بصراحة يا برليف يا ابن الغدر، ازاي اولادنا بعزم جهودهم دفعوا المهر، عبروا اقتحموا تحت اقدامهم سحقوا الصخر. وسمينا وعدينا ويدي المولى تعلمنا، وسمينا وعدينا ويدي المولى تعلمنا، يا معنا سمينا وعدينا عبرنا الهزيمة، هزمنا الشر طول العمر يوم عبرنا بهذا العصر. يوم العاشر من رمضان نصر بدر، أقوى علامة إن المصري طريق النصر ضد الشر ضد الظلم ضد الغدر ضد القهر. We've been going through it. العاشر من رمضان، نصرة بدر ضد القهر، يوم ما اقتحموا رجالنا الجمر، تاني وثالث رابع خامس، مليون مرة طول العمر هكتب واكتب واكتب واكتب عنك دايما يوم النصر. رمضان ألوان. رمضان كريم. ألوان رمضان في هذا اللقاء ليست كتلك التي تنتمي إلى فصيلة الألوان المباشرة في حياتنا كالأبيض والأسود أو الأحمر. ألوان رمضان التي نرصدها في لقائنا هذا ذلك الأسلوب، تلك التصرفات، تلك العبارات الرمضانية الجميلة، الأشياء التي لا تتجلى ولا تظهر إلا في هذا الشهر الكريم. من هذه الأشياء الجليلة الجميلة التي تتجلى في شهر رمضان ذلك التذوق الذي يلمس القلوب لآيات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم حينما يتلى في شهر رمضان وحينما نستمعه في هذا الشهر الكريم يكون الاستماع له مذاق خاص. الماستر أمير عبد المجيد له كلمات يمكن أن تؤكد للقرآن الكريم حينما يتلى في شهر رمضان وفي كل الأوقات بالتأكيد، لكن له مذاق خاص في شهر رمضان. دولة التلاوة لها أصول، لها قواعد. هذه كلمات من الماستر أمير عبد المجيد في هذا السياق. في رمضان ألوان نتابع هذا اللون من التذوق. رمضان ألوان. الناس اللي هي روحها طلعت فوق وسمت زي ما بيقولوا وطلع منها الكلام ده. الناس اللي ليها علاقة بالقرآن، أول ما سمعنا الأصوات كانت بتعمل إيه؟ قول لا إله إلا الله. أنا في معلومة عندي بتقول إنه مقامات بتاعتنا الموسيقية 7 مقامات، بس 7 دول مشتق منهم 36 و36 مشتق منهم 136 و136 مشتق منهم، يوصل الكم في الآخر ل 360. ليه 360؟ 360 دول مش معناهم إن في 360 مقام في الموسيقى، هم 7. طب ليه عملوهم 360؟ لأنه كان الشيخ أما يبدأ في الجامعة بمقام رئيسي يقوم المتلقي، شو بقى مستوى الفهم، قاعد في البيت لما يسمع الأذان يعرف أن النهاردة الاثنين الأول من الشهر العربي الرقم كذا، تاني يوم يبدأ يقول من المشتقات بتاعة المقام الأصلي اللي هو كان بيقوله ده لغاية لما يوصل للاثنين اللي بعده، لأن هو الاثنين مرتبطين بنصف معينة عندهم. كله متاخد منين؟ متاخد من أصوات المقرئين ومن أصوات المنشدين اللي كانوا بينشدوا، الناس اللي بتقدم، الناس اللي ليها علاقة بالقرآن، الناس اللي هي روحها طلعت فوق وسمت زي ما بيقولوا وطلع منها الكلام ده. معنى كده انه لو بصينا لانه وصلنا لغاية 360 مشتق، معناها انه كأن عندك قصر في 360 أوضة. 360 أوضة ده إيه الحلاوة دي؟ فهو بقى إيه علوم النغم وأدبها ووصلها إزاي تخرج من الأوضة دي تخش الأوضة دي. رمضان ألوان. هو رائد فن الواو، الشاعر الكبير الأستاذ عبد الستار سليم. الأستاذ عبد الستار سليم هذا الشاعر الكبير له حكايات خشاف من الذكريات تمتلئ بها ذاكرة الأستاذ عبد الستار سليم، وقدم لونا من ألوان الحكي الجميل. اسمحوا لنا في رمضان ألوان أن نقدم بصوته شيئا من الحكي الجميل يتذكر قريته في شهر رمضان في محافظة قنا. الله يا كريم. رمضان سيد الشهور، بتهل يا رمضان وتلون الأمكنة لولي على مجان. رمضان رمضان رمضان، ألوان ألوان ألوان. سهرات رمضان في القرى والنجوع في صعيد مصر هي عادة دينية وقد تكون عادة اجتماعية، لأنه يعني أنا أذكر في قريتي الرحمانية قبلي في مركز نجي حمادي محافظة قنا، كان كل بوابة، احنا ما نقولوش كل عيلة ولا كل قبيلة، لا فيش قبائل وعيلات، لا في بيسموا العيلة دي بوابة، لأنه زمان العيلة كانت لها تتجمع البيوت كلها حوالين بعضها، وبعدين يبنوا بوابة حيطة وفيها بوابة كبيرة تفتح على كل البيوت الصغيرة اللي هي أفراد العيلة. كل بوابة ميسورة الحال تستطيع أنها تعمل منظرة، والمنظرة اللي هي المضيفة يعني تتعمل غرفة كبيرة كده واسعة يعني، ويحطوا فيها دكك ويحطوا فيها كنب، وقد الساحة الواحدة ممكن تبقى في منظرتين في الساحة الواحدة. فمنظرت احنا كان عندينا منظرتين في ساعة يطلاني على ساحة واحدة، وكان في زاوية صغيرة مسجد يعني في رمضان يصلوا فيه التراويح. فالساحة بتبى مبنية فيها مصاطب من الطين، والمصاطب دي في الجناب يعني كده حوالين الساحة بتبقى مصاطب من الطين مركونة تحت الحيطان المبنية، وبيفرشوها بحصر، زمان كانت الحصيرة بتاعت الحلف دي، وكانوا يحرصوها بالحصرة أو بالكلمات، الكليم اللي هو كانت الهدوم لما تقدم يعملوها شراطين كده ويودوها لحد يجدلها زي ما يضفرها يعني ويعمل منها كليم شكل الحصيرة. كانت الساحة الواحدة في رمضان يطل عليها منظرتين مثلا، وكان يكون المسجد أو الزاوية الصغيرة دي عشان يصلوا فيها التراويح. السهرة أصلا ما كانوش يجيبولها حد مقرئ شهير أو شيخ شهير يقرأ فيها، لا كانوا يجيبوا فيها من العيلة من المنظرة يعني من البوابة فرد يكون متعلم قرأ في المدرسة ويجيد قراءة القرآن الكريم، ويجيبوه يبقعد في المنظرة مثلا، والناس برة تبقعد في الساحة في الليل، والإضاءة كانت عبارة عن فانوس كان زمان يشتغل بالكروسين، والفانوس ده ليه بنورة احنا بنسميها بنورة اللي هو زجاجة يعني تتحط على الزبالة بتاعت او الفتيلة بتاعت الفانوس دي علشان تحميه من الهواء، عشان الهواء ما يطفيش الزبالة بتاعت او الفتيلة بتاعت الفانوس. ولما حد يجي يزور الجماعة اللي قاعدين دول الراجل القارئ اللي هو الولد ده اللي بتاع ابن المدارس يقرأ يفتح المصحف يبقى على طبلية قدامه وعليها لمبة نمرة 10، زمان كانوا بيقول لمبة نمرة 10 اللي هي لمبة قزاز يعني عشان برضو القزاز ده يحميها من أنها تطفي، ويقرأ ما تيسر من القرآن يسمع الناس، وعلى يشربوا قهوة أو يشربوا شاي أو ما يتيسر. الشاعر عبد الستار سليم. الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله أكبر. في طيب فارش السجادة، هو وضيوفه في صلاة وعبادة، وانتي شموعك للسماء من آدة بتقول يا نايم اصحى ومستغفر. الله كتير سهرانة رفع ايديها للسماء وفرحانة، وابوك قبل الفجر استنانا علشان ينادي عالصلاة ويكبر. الله الله أكبر، الله أكبر. رمضان ألوان، رمضان ألوان، ألوان ألوان. واحة الأرواح لاحت فاحمد الرحمن واشكر، ذاك شهر الصوم وافى عهده. الله أكبر، الله أكبر. عبقريا من علي جاء يمحو ما تكدر في نفوس أتعبتها غصص من كل عنصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رمضان ألوان. إنها الصيحة التي كانت تهتز لها الجبال، وتحقق النصر بإذن الله في العاشر من رمضان، ذكرى لا تنسى نغذي بها حياتنا المعاصرة. الله أكبر، إنها صيحة دائما نتذكرها كلما جاءنا العاشر من رمضان أو اقتربنا من هذا اليوم. نعيش هذه الكلمات في ختام هذا اللقاء من رمضان ألوان. نغم سيد مكاوي، كلم الشاعر عصمة الحبروك، صوت أمير الغناء العربي هاني شاكر. آدي قلبنا بسعة الجد، آدي الفرد ورب الأرض، آدي قلوبنا بسعة الجد، هات الفرد وربط الأرض، آمو ربك، آمو ربك فوق الكل، خلوا بشير مصر تهل تهل تهل تهل. هادي قلوبنا بسعة الجد، هات الفرد وربط الأرض، هادي قلوبنا بسعة الجد، هات الفرد وربط الأرض، الأرض الراية العليا اللي فديت الأرض الصوت حسن مبروك. انتظرونا السبت القادم إن شاء الله في لقاء جديد. نلتقي مع رمضان ألوان. رمضان ألوان. رمضان ألوان. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.